عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش. إنها وصية من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصي فيها أمة المؤمنين، بل ويوصي فيها أمة الإسلام بأسرها، أن تتحلى بخلق الرفق وأن تحذر من العنف والفحش، لأن الرفق ما وجد في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. كذلك أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك يا محمد. والسلام هو الموت، فهم يدعون على رسول الله بالموت والهلاك. فرد عليهم صاحب الخلق، رد عليهم النبي المصطفى الذي قال في حقه ربنا جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. رد عليهم وقال لهم: وعليكم. فقالت السيدة عائشة: ففهمتها. فقلت لهم: بل عليكم السام واللعنة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ فقال الحبيب المصطفى: سمعت، وقلت لهم: وعليكم. فالحبيب ينهى السيدة عائشة عن التخلق بخلق العنف، وينبغي عليها أن تتخلق بخلق الرفق حتى في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل اسمع إلى ما أخرجه الإمام البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصلي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إن الله رفيق، إن الله جل وعلا لطيف بعباده، يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. إن الله جل وعلا لا يكلف أحدا من عباده فوق طاقته. إن الله جل وعلا إذا أذنب العبد ذنبا فجاء لله جل جلاله تائبا نادما مستغفرا، غفر الله جل وعلا له ذنبه، بل وبدل سيئاته حسنات. إن الله رفيق يحب الرفق، يحب أن يرفق بعباده وأن يرفق عباده بعضهم ببعض، ويعطي على الرفق. يعطي ربنا جل وعلا أيها الأحبة على الرفق في الدنيا والآخرة، يعطي عليه في الدنيا من الثناء الحسن ونيل المطالب وتيسير المقاصد، ويعطي عليه في الآخرة من الثواب الجزيل ما لا يعطي على العنف. ولكن السؤال: لماذا وصف ربنا جل جلاله نفسه بهذا أو بهذه الصفة، صفة الرفق؟ حد يعرف؟ أصلي يا أخي على الحبيب كده. لماذا وصف الله جل وعلا نفسه بالرفق؟ ولماذا تخلق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق العظيم؟ أتعلم لماذا؟ أراد الله جل وعلا أن يحث عباده على أن يتخلقوا بهذا الخلق، فيجب عليهم أن يكونوا رفقاء في جميع الأمور. فما هو الرفق؟ الرفق هو لين الجانب، الرفق هو لين الجانب. الرفق قال عنه سفيان الثوري لأصحابه: أتدون ما الرفق؟ قالوا: كل. قال: الرفق أن تضع كل شيء في موضعه، الشدة في موضعها، واللين في موضعه، والسيف في موضعه، والصوت في موضعه. لذلك أيها الأحبة، سأتحدث مع حضراتكم بإذن الله جل جلاله في موضوع تحت عنوان: أيها الإخوة الملتزمون، أين أنتم من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وسأقتبس خلقا واحدا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو خلق الرفق. وسينتظم هذا الحديث أيها الأحبة تحت العناصر التالية: أولا، الرفق في الدين. ثانيا، الرفق في الدعوة. ثالثا، الرفق مع النساء. رابعا، الرفق بالوالدين. وأخيرا، الرفق بالحيوان. وأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، الرفق في الدين. طبعا الكلام كله مع أهل الالتزام. الرفق في الدين. الإسلام دين اليسر، دين الرفق. لا يمكن لك أبدا الآباد أن تلمس منه حرجا أو مشقة في جانب من جوانبه: عقيدة، شريعة، عبادات، معاملات، سلوك، أخلاق. أتصدق رب الأرباب؟ قال جل جلاله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل جلاله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هؤلاء الذين يتهمون الإسلام بالعنف والشدة والقسوة والغلظة قوم لا يفقهون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كيف يتهم دين الملك؟ كيف يتهم دين الله جل وعلا بالقسوة وهو الذي أمر بالعدل ونهى عن الظلم؟ ألم يقل ربنا جل وعلا في القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل؟ ألم يقل ربنا جل وعلا في حديثه القدسي: يا عبادي، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا؟ الذين يتهمون دين الله لا يفقهون. كيف يتهم دين الملك بالقسوة والغلظة والشدة وهو الذي أمر بالرحمة، أمر بالرأفة، أمر بالرفق مع جميع المخلوقات حتى مع الحيوان الأعجم؟ هؤلاء الذين يتهمون دين الله جل وعلا بالقسوة والغلظة والشدة والعنف، ولا سيما في تطبيق الحدود، قوم مرضوا على النفاق، قوم نشأوا في الفساد، قوم تربوا على الحلال. إذا جاءهم شيء يكبر شهواتهم ويحد من إجرامهم لا يريدوه، لا يريدوه، بل يتهموه. فلا يخافه من تطبيق حد الجلد إلا شارب الخمر، ولا يخاف من تطبيق حد الرجم إلا الزاني، ولا يخاف من تطبيق حد السرقة إلا اللص، ولا يخاف من تطبيق القصاص إلا سفاك الدماء. لذلك أيها الأحبة، نجد المجرمين يطالبون بقانون يحمي المجرمين ويداعب المذنبين، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن في جن، فوالله لن تسعد البشرية كلها إلا بدستور واحد، ألا وهو كتاب ربنا جل جلاله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الدستور القرآن الذي وصفه ربنا بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إقامة الحدود زواجر، زجر، ردع للمجرمين، بل وتطهير للمذنبين ولو كانوا يعلمون. بل أمر الإسلام أيها الأحبة بالرفق في العبادة، ونهى عن التعسير فيها والتشدد فيها. اسمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده. بس بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق. شوف كلام حبيبك: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. يقول العلامة الشيخ المناوي رحمه الله في تفسير هذا الحديث، يقول: إن هذا الدين صلب فسيروا فيه برفق، ولا تكلفوا أنفسكم فوق طاقتها فتعجزوا عن العمل فتتركوا العمل. تجد الشاب إذا بدأ في الالتزام، داخل الالتزام جديد، على طول قيام ليل، قراءة قرآن، صيام يوم ويوم، بعد شهر تجده قد فرط في فرائض الله. ادخل برفق، فكما دخل في الدين بشدة خرج منه بشدة. اتبع تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، ادخل إلى الدين برفق. بل والله كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذات نفسه قدوة للخلق كلهم. أخرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا وأخذ أيسرهما، بس بشرط ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. إمتى ينتقم النبي؟ إلا أن تنتهك حرمة الله جل وعلا، فينتقم الله جل جلاله بها. للأسف كثير من الناس يفهمون اليسر في الدين فهما خاطئا. لو جيت لواحد تارك الصلاة وحبيت تنصحه وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول له إن الله جل وعلا قد أعد لتارك الصلاة الغيب، تقول له إن أهل العلم قد اختلفوا في تارك الصلاة بين الكفر وغيره، فلا توقع نفسك في دائرة خلاف أهل العلم. يقول لك إيه يا عم الشيخ؟ الدين يسر. إذا أردت أن تنهي متبرجة عن تبرجها وألا تظهر مفاتنها أمام الرجال الأجانب، تقول لك يا عم الشيخ بلاش التشدد ده، احنا عدنا في ظل خلاص العصر الديمقراطية والتقدم والرقي والحضارة، الدين دين يسر. وإذا أردت أن تأمر آكل الربا بالمعروف فتنهاه عن أكله للربا يقول لك الدين يصر. وإذا أردت أن تنهى شارب الخمر عن فعله لهذه المعصية يقول لك الدين يصر. فعلى سبيل المثال، كنت أصلح الدابة عند أحد الأشخاص فقام بتشغيلي الغناء وكتير جدا يعني قاعدين حواليه، فقلت له يا أخي بدل ما تشغل أغاني وتأخذ آثام جميع هؤلاء فقم فشغل القرآن لتأخذ أجورا مثل أجور هؤلاء. فإذا بأحدهم جالس وهو يشرب سيجارة مخدرات قل لي يا عم الشيخ الدين دين يصر، بالله عليك يا اخي ما تشددش علينا، انت مش عارف يا عم الشيخ ان احنا كلنا هندخل الجنة؟ قل الله اكبر ما شاء الله، هتخش الجنة يعني؟ قال لي هدخل الجنة، قال لي وسأدخل الجنة بغير حساب. ما شاء الله، ليه يا عم تدخل الجنة بغير حساب ليه؟ فقال لأننا قد آمنا برسول الله ولم نرى. قلت الله، إذن جميع من آمن برسول الله ولم يروه يدخلون الجنة بغير حساب، وأصحاب النبي الذين تربوا على يد الرسول وآمنوا به وقد رأوه سيدخلون الجنة بعد الحساب. انقلبت الموازين. الرزق في هذا الدين أيها الأحبة، فهذا الفهم الأعور لدين الإسلام أو لليسر في الدين أوقع الآثام على كثير من الناس، فحق عليهم قول ربنا جل وعلا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. للرفق في الدين قبلك هيجعل وجيعة بقى، بس صلي صلى الله عليه وسلم. الرفق في الدعوة، قال الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فوالله ما اتبع النبي أحد من الناس إلا بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو اتصف النبي بالغلظة والقسوة والعنف في الدعوة ما اتبعه أحد من الناس. وقال ربنا جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الدعوة بالحكمة مراعاة مقتضى الحال. يعني ايه مراعاة مقتضى الحال؟ يعني اذا كنت في ميت هتكلم على الزواج صح؟ تزدنا قلت له الله اكبر. يعني اذا كان في ميت هتكلم عن الزواج، واذا كان في زواج هتكلم عن الموت، ينفع؟ مراعاة مقتضى الحال. إذا كان في ميت هتكلم عن الموت أو الصبر على المصيبة أو إلى آخره. إذا كان في زواج هتكلم عن الزواج، إذا كان في كذا هتكلم عنه، مراعاة مقتضى الحال. فعلى سبيل المثال رجل دخل إلى العزاء فطلب منه كلمة يلقيها، فألقى كلمة عن الشيعة. يا عم الشيخ ايه مال الشيعة؟ الرجل زوجته ميتة، ايه جاب الشيعة للموت وعلى حزب الله؟ ايه اللي جاب دي لدي؟ من الحكمة في الدعوة مراعاة مقتضى الحال ومخاطبة الناس بما يفهمون. انا نازل بلد فلاحين ما فيش حد فيهم مثقف، مش متعلمين، هتكلم معهم باللغة العربية الفصحى مش هيفهموا حاجة، هتلاقوا ما شاء الله قاعدين كده، وفي الاخر ربنا يفتح عليك يا عم الشيخ، فهمتوا ايه؟ ولا حاجة. تمام، مراعاة مقتضى الحال ومخاطبة الناس بما يفهمون، واخذ الناس بالرفق واللين. وكذلك أن أتحين الفرصة لإلقاء الموعظة في الوقت المناسب الذي أريد فيه أن ألقي الموعظة لينتفع الناس بها فينتفعون بما فيها من خير. يبقى أخذ الوقت المناسب للموعظة، مش أي وقت هلقي موعظة. تمام. كذلك أيها الأحبة، الدعوة إلى الله تحتاج إلى بصيرة نافذة ليضع صاحبها يده على موطن الداء فيشخص الدواء فيشفي العلة ويذهب الداء. اسمع إلى هذا الكلام الجميل الذي يتعلم منه الدعاء كيف تكون الدعوة إلى الله. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه. هقول لك يا بخيل والله. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير سفيرا إلى المدينة. راح المدينة يعمل إيه؟ سفيرا. سفيرا يعمل إيه؟ يدعوهم إلى الإسلام. فنزل على أسعد ابن زرارة فبدأ به. أول ما بدأ به فدخل في الإسلام. يقول ابن إسحاق فخرج أسعد ومعه مصعب بن عمير يريد دار بني عبد الأشهل وبني عبد ظفر، وكان أسعد ابن خالة سعد ابن معاذ فدخل أسعد بمصعب إلى حائط من حوائط بني ظفر فجلس وجلس رجال حولهما ممن أسلموا. خد بالك بقى، وكان سعد ابن معاذ وأسيد ابن حضير سيدا قومهما، وكان على الكفر بالله جل وعلا، على دين قومهما، ما زال على دين قومهما. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير لا أبا لك، قم إلى هذين الرجلين اللذين دخل إلى ديارنا يسفهان ضعفاءنا فازجرهما وانههما أن يأتي هنا مرة أخرى. فوالله لولا الذي بيني وبين أسعد من القرابة لكفيت كذلك. لولا اللي بيني وبينه من قرابة كنت أنا قمت، كنت أنا اللي قمت ورحت له. فقام أسيد بن حضير وأخذ حربته وتوجه إلى الرجلين. فلما رآه أسعد قال لمصعب لقد جاءك رجل سيد قومه فاصدق الله معه. فقال إن جلس أحدثه. فوقف عليهم أسيد مشتما وقال لكم ما أتى بكما إلى ديارنا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزل إن كان لكما في أنفسكما حاجة، لو خايفين على نفسكم ومروحوا. فقال له مصعب طبطب عليه واخد بالك، مش لقى واحد بيعمل معصية قال له انت كافر، لا ده مش دين إسلام. مش لقى واحد بيعمل معصية يقول له انت عاصي أعوذ بالله، لا. فقال اجلس اجلس فاستمع، فإن رضيت قولا قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره. اسمع مني، لو حبيت الكلام اقبله، كرهت الكلام هنبعد عنك. فقال له أسيد بن حضير أنصفت؟ طبعا عاد. فجلس. فدعاه مصعب بن عمير إلى الإسلام وقرأ عليه القرآن فيقول أسعد ومصعب والله عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يدخل إلى الإسلام. فإذا بأسيد يقول ما أجمل هذا الدين ما أحسن هذا الدين، كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فيه؟ تعملوا إيه؟ فقال: تغتسل فتتطهر وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي ركعتين. فقام أسيد بن حضير ففعل، اغتسل وتطهر وشهد شهادة الحق وصلى ركعتين، ثم قال: إن من وراء رجل لو اتبع عقمة لن يختلف على اتباعكما اثنان من دار بني عبد الأشهل، وأنا سأرسله إليكم، إنه من سعد بن معاذ. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. انطلق مصعب، معذرة، انطلق أسيد بن حضير من عند مصعب وأسعد، فلما رآه سعد بن معاذ من بعيد قال: والله لقد جاءكم أسيد بن حضير بوجه غير الوجه الذي ذهب به، شكله كده دخل معاه. فلما وقف على النادي، ناديهم يعني عن قوم، فقال له سعد: ماذا صنعت؟ شوف بقى أسيد بن حضير هيعمل معاه ايه. قال: ماذا صنعت؟ قال: كلمت الرجلين فلم أجد منهما بأسا. اتكلمت معاهم مفيش منهم مشكلة، ونهيتهما فانتهى، ولكني حدثت. طبعا الكلام ده غير صحيح، بس هو كل همه ان سعد بن معاذ يروح فين؟ يروح لأسعد ومصعب، فيقول له: ولكني حدثت، يعني حد قال لي أن بني حارثة خرجوا ليقتلوا أسعد لما علموا أنه ابن خالتك، ليغفروه، روح لهم ليدخلوا في حماك. فقام سعد مغضبا، أم الدايق اللي بيحصل ده، فقال وأخذ الحرب وقال: والله لا أجد أنك قد صنعت شيئا، وانطلق إلى الرجلين فدخل عليهما فوجدهما جالسين مطمئنين، فعلم أن أسيد بن حضير أراد منه أن يذهب إليهما ليسمع منهما، فوقف عليهما مشتتا وقال: ما أتى بكما إلى ديارنا تسفهان ضعفاءنا؟ والله يا أبا أمامة اللي هو أسعد، لولا الذي بيني وبينك من قرابة ما رمت مني، يعني ما كنتش هسيبك، ما كنتش هتفلت من إيه. فقال أسعد لمصعب: يا مصعب، هذا سيد قومي، جاءك من ورائه قومه، لو اتبعك لن يختلف عليك اثنان. فقال له مصعب: اجلس فاسمع، فإن رضيت قبلته، وإن قبلته وإن لم ترضى عزلنا عنك ما تكره. فقال: أنصفت. فركز حربته وجلس، فأخذ مصعب بن عمير يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن. فلما سمع سعد بن معاذ كلام الله جل وعلا قال أسعد ومصعب: والله عرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يسلم. ثم قال: ما أجمل هذا الدين وما أحسنه، كيف تصنعون إذا أردتم الدخول فيه؟ فقال: تغتسل فتطهر فتتطهر وتطهر ثوبيك وتشهد شهادة الحق وتصلي لله ركعتين. ففعل، ثم انطلق إلى قومه. لما قومه بقى شافوه جاي قالوا: لقد جاءكم سعد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فوقف عليهم وقال لهم: يا قوم، ماذا تقولون فيه؟ فقالوا: سيدنا وأوصلنا وأفضلنا. فقال إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما أمسى في دار بني عبد الأشهر رجل ولا امرأة إلا وقد دخلوا الإسلام بالإيه؟ بالرفق. شاب من أهل الالتزام رأى إماما لمسجد يمسح على الجورب. حكم المسح على الجورب إيه؟ جائز ولا لا ولا لا يجوز؟ ها؟ جائز ولا لا يجوز يا مولانا؟ جائز ولا لا يجوز؟ طب حد عنده حاجة تانية؟ نستعين بصديق؟ ها؟ صلى على الحبيب. جائز يا مولانا، مع أن فيه خلاف بين أهل العلم، خد بالك. فدخل هذا الأخ على الإمام وقال له يا شيخ، قال له نعم، قال المسح على الجورب لا يجوز. قال له قولا واحدا؟ قال نعم. قولا واحدا؟ قال نعم. طب من اللي قالك يا ابني؟ قال فلان. فقال ألم يقل النبي، ألم يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والخفين؟ والحديث صحيح. قال يا شيخ لا يجوز المسح على الجور. فدخل فأذنت العشاء فصلى ركعتي السنة ثم انصرف من المسجد. ليه؟ أصل حكم صلاة الإمام إيه؟ ها؟ بطلة، لا تجوز. هذا هو الرفق في الدعوة يا أخي. إن الله جل وعلا قد أمر نبي الله موسى ونبي الله هارون حينما ذهب إلى فرعون، وفرعون هو الذي قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الألوهية، مش عمل معصية ولا عمل قولا آخر لبعض أهل العلم، لا، قال أنا الله، ادعى الألوهية، أنا ربكم الأعلى. فقال الله جل وعلا للنبي الله موسى ونبي الله هارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فسبحان الله، إن كان هذا هو حال الله جل وعلا مع من قال أنا ربكم الأعلى، فكيف حاله مع من قال سبحان ربي الأعلى؟ أليس هذا هو الرفق؟ فأما أحوج الإسلام الآن أيها الأحبة إلى رجال أمثال هؤلاء الرجال، يفهمون الدين ويصدقون في الدعوة إلى الله جل وعلا. فبالرفق في الدعوة تنجح الدعوة، ولن يصل الداعية إلى قلوب المدعوين إلا على متن الرفق، ولن تتفتح العقول ولن تنشرح الصدور إلا بالرفق في الدعوة، إلا بالتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم. أليس الرفق من أخلاق رسول الله؟ أليس الرفق من صفات الملك العلي جل جلاله؟ ثالثا، الرفق مع النساء. وانا عاوزك بقى تعيش معايا في العنصر ده كده وتصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الرفق مع النساء، النساء شقائق الرجال، خلقنا منهم، مش ربنا خلق المرأة من الرجل؟ خلقنا منهم واقترن بهم، فيجب أن تتسم الصلة بينهما بإيه؟ بالمودة والرحمة والمعروف والحلم وسعة الصدر. ألم يقل الله جل جلاله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ صفتين اثنين هم. لم يقل وجعل بينكم الأمر والنهي، ولم يقل وجعل بينكم الشدة والغلظة، ولم يقل وجعل بينكم الغطرسة، لا، وجعل بينكم المودة والرحمة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله جل وعلا: المودة والرحمة عطف القلوب بعضها على بعض. شفت الكلام الجميل. يقول السدي: المودة هو الحب، والرحمة هي الشفقة. وقد روي في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المودة حب الرجل لامرأته. كم واحد بيحب زوجته هنا يرفع ايده؟ مش ولا واحد، ما شاء الله. طب من اللي عاوز يتجوز الزوجة الثانية؟ ما شاء الله، واحد بس تعدد. خد بالك، الحب او المودة هو حب الرجل لامرأته. طب الرحمة؟ رحمته اياها ان يمسها بسوء. اقول: ومن الرفق بالنساء وحسن الخلق معهن ان يحترم الرجل حقوق المرأة. احنا فينا يا جماعة حاجة مصيبة، تجد الرجل دايما لما بيجي يبحث بيبحث عن ايه؟ عن حقه. طب ده حق يا شيخ، الفراش ده حق يا شيخ، ده كده ده حق يا شيخ. طب فين حقها يا عم الشيخ؟ يعني انت عاوز تاخد حقك وما اداش حقها؟ يا اخي، من حسن الخلق مع المرأة ان تحافظ على حقها، على حقها، ولا تظلمها، والا تعتدي عليها، لا بالضرب ولا بالشتم ولا بالسب ولا بالقذف ولا بالطرد من منزل الزوجية ولا إلى آخره. فإذا رأيت امرأة يسيل دمها من ضرب زوجها فيها، هذا يرضي الله أو يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي والله لقد رأيت امرأة سالت دمها من على رأسها بسبب ضرب زوجها فيها. فسألت: في إيه خير؟ فقال: ده جوزها ضربها. ضربها بإيه؟ قال: ضربها بالشومة. إن لله وإنا إليه راجعون. والله لو كان النبي بين أظهرنا حيا لم يرضى بحال أمته في التعامل مع الأزواج. يا أخي، إذا رضيت منها، إذا كرهت منها خلقا فرض منها آخر، هي مش ملك ولا أنت ملك. إذا أردت أن تكون زوجتك لك فاطمة فقل لها: عليا مش عاوز من زوجتي يعني بقى الالتزام وقيام الليل والطاعة وحاضر ونعم، وأنا بقى مفيش كلام ده، مينفعش. الحياة الزوجية مشاركة بين الرجل وبين المرأة، فينبغي ألا تتسم الصلة بين الرجل وامرأته بالغلظة ولا بالغطرسة ولا بالعنف ولا بالشدة ولا بالضرب ولا بالسب. بعض الرجال على لسانه اما يحصل مشكلة يلا على بيت اهلك، بعض الرجال على لسانه ما يحصل مشكلة ده انا لميتك يا بنت وكان اهلك لئن يقله. هذا والله اقسم بالله هذا لا يرضي الله ولا يرضي النبي. كان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، صل عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأزواج على وجه العالم، أفضل زوج عرفه العالم. وأنا أعي ما أقول فلا أبالغ في قولي ولا أصف عظيما من العظماء مبالغا في ذلك، لا، بل هي الحقيقة، ولقد تعلمناها وعرفناها ورأيناها في حياة من؟ حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم في ذلك: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. مش عيب انك تدلع زوجتك يا حبيبي، مش عيب. ده النبي كان بيدلع زوجته وكان يقولها ايه، يا ايه يا عائش، ويا ايه يا عويش، ويا ايه يا حميراء. تمام، مش عيب انك تدلع الزوج. المرأة ضعيفة وتحب الكلمة الطيبة وعندك استعداد أن تجعل زوجتك ملكة بإيه؟ باللين، بالرفق، بالرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم الناس بالنساء، فكان يوصي بهن. آخر خطبة للنبي كانت حجة الوداع، قال فيها: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. طيب تعالى، طب بالله عليك، هل تجد في القرآن أو في السنة أن النبي قد ضرب زوجته؟ قريت عنها قبل كده؟ طب قريت عن سنة أو في القرآن، معذرة، في القرآن أو في السنة أن أحدا من الصحابة قد ضرب زوجته بعصا غليظة حتى أسال دمها؟ سمعت عن كده؟ يبقى ما تزعلش مني لو أنا قلت لك يوم ما تضرب زوجتك وتهنها وتقول ده من السنة أقول لك أنت كذاب. ولو قلت لي يا عم الشيخ ده أنا بضربها عشان كذا وكذا أقول لك أنت كذبت حينما قلت في عقد النكاح وطلبت منك زواج موكلتك على كتاب الله وسنة رسوله. فين بقى الكتاب والسنة؟ ما أنت بتتجاوز على الكتاب والسنة، فلن تجد في الكتاب ولا في السنة شيئا كذلك أبدا، صح ولا لا؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالمرأة، وكان يقول: اتقوا الله في النساء، معذرة، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وكان يقول: إني أحرج عليكم حق الضعيفين. هم مين؟ مين الضعيفين؟ طب اللي يقولها ندعيله شديله حاجة. المرأة واليتيم، ربنا يا أخي زوجك، اللهم أمين، سبحان الله، الشباب ما شاء الله، واخد بالك؟ إني أحرج عليكم حق اليتيم، حق الضعيفين، المرأة واليتيم، أو اليتيم والمرأة. وكان يقول: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن منين؟ من ضلع أعوج، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه عملت فيه؟ كسرته، وإن تركته فلم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء. يا الله، كانت آخر وصية للنبي يا جماعة صلى الله عليه وسلم، كان يوصي بالنساء ويوصي بالصلاة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب أشد الغضب حينما يسمع عن امرأة قد ضربها زوجها. شفت المصيبة بقى؟ أنا عاوزك تسمع الحديث بس مش هقوله لما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم امرأة بيده قط، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم خادما بيده قط، وما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا إلا أن يجاهد في سبيل الله. وهو الذي قال في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن زمعة يقول: وعظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيضرب أحدكم امرأته ضرب العبد ثم يعانقها آخر النهار ده بيعاتب، ده معاتبة. ينفع واحد مننا يا جماعة طول النهار يضرب زوجته، خارج يضربها، داخل يضربها، أرفان من البيت وأرفان في الأهل، إيه ده؟ لا حول ولا قوة. ثم يأتي بليل فيعانقها. طب بالله عليك ده ينفع تضربها طول النهار وتيجي بالليل تطبطب عليها؟ مش معنى تطبطب عليها اللي عاوز يعني عشان حق يا شيخ. لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس معنى هذا أنني أشدد على الرجال فحسب، لا، بل أقول للمرأة يا أختاه كوني لزوجك فاطمة يكن لك علي. أقول لك يا أختاه اعلمي أن الحبيب المصطفى قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجه. كذلك أقول إن طاعتك لوالدك وأنت في بيت الوالد واجب، أما إذا تزوجت فطاعة من مقدمة على طاعة من؟ طاعة الزوج مقدمة على طاعة أبيك، فزوجك جنتك أو نار. فإذا أردت أن تكوني من أهل الجنة فكوني من أهل الطاعة لزوجك في طاعة الله، أما في معصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا أخي من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت أم سليم راكب البعير وكان أنجشة يضرب في البعير ليجري أو ليسرع في المشي، قال له النبي يا أنجشة رفقا بالقوارير، بره عليهم عشان حتى ما حدش يقع من على الإبل أو البعير ينكسر أو يجرح حاجة، رفقا بالقوارير. وصف النبي المرأة بالقارورة. إيه القارورة؟ الزجاج، وذلك لضعفها. يبقى أقول لك بقى يعني ما تستطولش نفسك على زوجتك وتستقوى نفسك عليها، ده ضعيفة وأنت قوي. تمام، ارحم النساء واستوصي بالمرأة خيرا، والله إنها وصية النبي، ومن لم ينفذ وصية النبي فهو مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الرفق بالوالدين لسه كتير على العشاء؟ لسه هتشوفي كده الساعة لسه كتير على العشاء؟ مش عارف، لسه كتير بص الساعة كده لسه مولانا كده مولانا ما شاء الله. الرفق بالوالدين، أنا مش عاوزك تضيع حق الزوجة على حساب الأهل، ولا تضيع حق الأهل على حساب الزوجة. حق الوالدين لهم حق والزوجة لها حق. مش أطلب من الوالدين أن يهين الزوجة عشان أرضي أبويا وأمي، لا، على حساب مين الكلام ده؟ ده مش صح. الزوجة لها حق والوالدان لهما حق، وهذا حق وهذا حق يختلف عن بعضهما البعض. قال الله جل وعلا في حق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل واحدة دون قرينتها. ايه هما الثلاث آيات؟ حد يعرفهم؟ الآية الأولى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا أقمت الصلاة ولم تزكي لم يقبل منك. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الآية الثالثة أن اشكر لي ولوالدي. الله، فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين لم يقبل منه. وأنا لا أريد أن أطيل في هذا حتى لا يطول بنا المقام، وأختم بإذن الله جل وعلا بالرفق بالحيوان. طبعا الرفق كتير جدا، لسه الرفق بالنفس، لسه الرفق بالأسرة، لسه الرفق باليهود والنصارى في المعاملة. أنا عاوزك تفرق بين الاعتقاد والمعاملات. الاعتقاد في الولاء والبراء ماشي، أنا أتبرأ من معتقداتهم ولكن أعاملهم بسماحة الدين الإسلامي. تمام، فرق بين ده وبين ده. خد بالك، الرفق بالحيوان هذا ما أختم به. والله أيها الأحبة، ما ترك الإسلام شيئا إلا وحس فيه بالرفق، حتى الحيوان الأعجم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: في كل ذات كبد رطبة أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول محذرا، بحذر: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، لا هي تركتها، لا هي أطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. زي ما ربنا سبحانه وتعالى عذب امرأة في هرة لم ترفق بها ولم ترحمها ولم تطعمها ولم تسقيها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض، كذلك يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة الآن تستعد لاستقبال رجل سقى كلبا فرفق به. في الحديث المتفق عليه أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منه، ثم خرج فوجد كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: إن هذا الكلب قد بلغ مثل الذي بلغ مني من الظمأ أو من العطش. فنزل إلى البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب فشكر له الله جل وعلا فغفر له. الله، بإيه؟ بكلب. لا تحقرن من المعروف شيئا. تقولش يا عم الشيخ ده كلب، لا أقسم بالله، هناك أناس لا يرحمون البهائم ولا يرفقون بها ولا يرفقون بها. تجد الإنسان ممكن بالشعب فوق ظهر الحمار وهو يتوجع، ولكنه لا يستطيع أن يعبر عن ألمه. اسمع من شدة رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالبهائم فيما أخرجه الإمام أحمد. جاءه رجل وهو الأسود فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لي بزود، يعني طعام، ثم قال لي: إذا رجعت إلى أهلك فمرهم أن يحسنوا العمل بس، لا، وأن يقلموا أظفارهم حتى لا يخدشوا ذرع مواشيهم إذا حلبوا. شفت الرحمة يا أخي، شفت رفق النبي صلى الله عليه وسلم. قص ضوافرهم علشان لما يجوا يحلبوا هذه البهائم لا تخدش الأظافر ضروع هذه البهائم. إن ديننا أيها الأحبة هو دين اليسر، دين الرفق. والله لن تسعد أمتنا إلا بإسلامها، ولن تسعد الأمة إلا بكتاب ربها جل وعلا. فأنا ما تحدثت في هذا الموضوع على وجه التحديد إلا لنهتم بجوهرنا كما اهتممنا بمظهرنا. نعم، المظهر مطلوب جدا ومهم، فالمظهر يفرق بين ملتزم وغير ملتزم، ولكن إذا وافق المظهر الجوهر رأى العالم بأسره من سمتنا ما يدعوه للحاق بركابنا. فلن تتقدم أمة الإسلام إلا بأخلاق نبيها صلى الله عليه وسلم. فابحثوا عن أخلاق الرسول في أنفسكم، هيا بنا لنبحث عن أخلاق النبي في أنفسنا قبل أن نستقبل شهرا عظيما مباركا ألا وهو شهر رمضان. وأسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يجعله في ميزان حسناتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم قل لنا ولا تكن علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، واسترنا ولا تفضحنا، إنك ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، والله كان هذا المقام مقام أهل العلم، وأنا أقلكم علما بصدق، فكان هذا المقام مقام فضيلة الشيخ سعد عرفات. وأسأل الله جل وعلا أن أكون قد وفقت في هذه الكلمات، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم فيها الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.